السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما أجمل أن نجلس مع كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل ليكون نورا وهدى للناس وليكون نبراسا ودستورا في حياتهم. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقات المباركات سنتدبر سويا هذه السور العظيمة، سور التي هي في آخر القرآن، يقرأها كل الناس، يستمعون إليها من أئمة المساجد، يتلونها في صلواتهم، يحفظها بحمد الله أكثر المسلمين، أو يحفظون أكثر هذه السور، ولكنهم يعلمون أنها من سور القرآن، وكثير من معانيها لا تكاد تجدها مفهومة لدى كثير منهم، وهذا مع الأسف شيء لا يليق بحالنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إن هذه الحلقات سنعالج فيها مفاهيم هذه السور ونبينها بلغة ميسورة وطريقة سهلة سمحة، ونحاول أن نتلمس بها واقعنا قدر ما نستطيع، وأرجو منكم وأنتم تستمعون إلي في هذه الحلقات أن تفتحوا المصاحف وأن يستمع إلى كل واحد هذه الحلقات وهو ينظر إلى الآيات، فإذا انتهينا ليعد قراءتها مرتين وثلاث وأربع وخمس وست حتى يفهم ما قلنا وما لم نقله أيضا، وسيرى أن في هذه السور لذة وحلاوة. يقول بشر بن الحارث الحافي كلمة جميلة أتمنى أن تفهموها جيدا، يقول: إنما مثل الآية مثل التمرة، كلما مضغتها ازدادت حلاوتها. الذين يعرفون التمر يعرفون هذا التشبيه جيدا، فكلما أعادوا الآية انفتح لهم من آفاقها، من علومها، من هداياتها، من أسرارها، من أنوارها أشياء كثيرة. ولذا لا تعجب إذا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يقرأ آية ويرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها ليلة كاملة وهو عليه الصلاة والسلام قائم يصلي لله رب العالمين ويبكي. ترى أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فهم معنى هذه الآية من أول ما نزلت عليه وأدرك المراد منها؟ أليس أول ما تلاها أثرت فيه وكفى بذلك تأثيرا؟ ولكنه عليه الصلاة والسلام يرددها ويناجي بها ربه سبحانه وتعالى، لأن لها أثرا على القلب، أثرا على النفس وعلى سكونها. إذن نحن أيها الأحبة سنحاول في كل حلقة أن نقف مع سورة من سور المفصل. ما هو المفصل؟ المفصل أحبة الكرام ومشاهدي الفضلاء هي السور التي كثرت فواصلها أو كثر الفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه السور تبدأ من سورة قاف عند كثير من أهل العلم إلى آخر المصحف، وهذا المفصل كان يسمى عند الصحابة المحكم، لأنه لا يكاد يوجد فيه شيء منسوخ، أي قد أزيل ونسخ ورفع حكمه، بل كله من المحكم الذي لم ينسخ منه شيء. هذا المفصل يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول طوال المفصل، ويبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة المرسلات. والقسم الثاني أوساط المفصل، ويبدأ من سورة عمّة إلى نهاية سورة الليل. والقسم الثالث وهو الذي سنتحدث فيه ونبسط القول فيه بما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من عنده فيه فتوحا وييسر لنا إياه تيسيرا من لدن، قصار المفصل، والذي يبدأ من سورة الضحى إلى نهاية سورة الناس. هذه القصار من رحمة الله عز وجل أن جعلها الله لنا في آخر المصحف لتكون ميسرة لعامة الناس، للأطفال، للنساء، للكبار، للأعراب، للحاضرة، للبادية، لكل الناس. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة نفتتح هذه الحلقات بسورة الضحى، هذه السورة العظيمة التي أنزلها الله عز وجل ليبين فيها شيئا عظيما أرجو أن تتأملوه قبل أن نبدأ في تفسير هذه السورة. إن هذه السورة نزلت لتبين نعم الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أي نعم؟ إنها النعم المادية على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النعم كثيرة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين لرسوله أهمها وأعظمها وأجلها وأعلاها وأرفعها، ليذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أحب الخلق إليه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يهجره أو يبغضه أو يقلاه. هذه السورة نزلت لمناسبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يقارع المشركين بالدعوة، يدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن، وكان له خصوم ألداء وأعداء أشداء. كان هؤلاء الخصوم يحاولون النكاية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتتبعون أخباره أولا بأول. ذات ليلة اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم لأنه كان مريضا، وفي الليلة الثانية لم يقم عليه الصلاة والسلام، فعلمت زوجة عمه أبي لهب واسمها أم جميل، وكانت شديدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بشرت في القرآن بالنار، فجاءت فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرى شيطانك قد قلاك، تعني هذا الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد هجره وأبغضه وأبعده. هذه الكلمة ليست بشيء، لأنها من كافرة مبغضة عدوة شديدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لشدة محبة رسول الله لربه وتعلقه به كانت تؤثر عليه مثل هذه الكلمة. فلما قالت هذه الكلمة أراد الرب سبحانه وتعالى أن يطمن محمدا صلى الله عليه وسلم لئلا يتأثر، لأن العلاقة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ربه علاقة في غاية الروعة من العبودية والجمال والكمال والتمام. فالله سبحانه وتعالى يراعي نبيه بالربوبية، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقوم بكمال العبودية. أنزلت هذه السورة لتكون تطمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله لا يمكن أن يبغضه ولا يمكن أن يقلاه ويهجره، وأنه سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بالنعم الكثيرة. وفيها أيضا رد على تلك المرأة. لنستمع جميعا إلى هذه السورة ولنتأمل هذا المحور العظيم فيها ولنتدبر آياتها أثناء تلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هكذا مشاهدي الكرام استمعنا إلى هذه الآيات العظيمة العطرة، ودعونا الآن نستفتح تفسيرها ونبدأ بتدبرها. يقول الله عز وجل مقسما بأمرين عظيمين، والضحى والليل. الضحى هو أول النهار، والليل هو أول الليل إذا سجى، أي إذا غطى الكون بظلامه، أو إذا سكن واطمأن. يقسم الله عز وجل بهذين العظيمين وبهاتين الآيتين الكبريين على أمر عظيم. ما هو؟ ما ودعك ربك وما قلى. إذن جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى، إنه تطمين لقلب محمد صلى الله عليه وسلم، ورد على تلك المرأة العدوة الشانئة المبغضة التي كانت تزعم أن تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن عدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن لسبب عارض عليه عليه الصلاة والسلام كان لأن ربه قد قلاه وهجره. وهذا مما يوحش قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد ربه أن يطمنه، أن يطمنه ويهدئ روعه. فيقول الله: والضحى، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، أما العباد فلا يقسمون إلا بالله. والله يقسم بما شاء لينبه العباد إما على منفعة ذلك المقسم به أو على منزلته وعظمته. وإن من أعظم نعم الله علينا أن جعل الله لنا نهارا وليلا، وهما آيتان عظيمتان لن يعرف العباد مقدارهما حتى يفقدوهما. تأملوا معي، هل هناك رابط بين قوله والضحى والليل إذا سجى وبين قوله ما ودعك ربك وما قلى؟ أتمنى أن تتأملوا ذلك جيدا. أما أنا فأقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالضحى ليبين أنه أن هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الضحى، مثل النور الذي ينزل على الكون فيرى الناس به الأشياء، فكذلك الوحي إنه مثل النور. فلم يقسم الله عز وجل بالجبال، لم يقسم بالشجر، لم يقسم بالماء، وإنما أقسم بالضحى ليبين أن الوحي مثل النور، وأن انقطاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الليل. وكذلك الناس متى رجعوا إلى هذا الكتاب العظيم فهم في نور، وأعظم به من نور، ومتى انقطعوا عنه فهم في ظلمة، سيتخبطون كما يتخبط الإنسان حين يمشي في الظلام. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك ربك، وما قلى أي وما هجرك ولا أبغضك، ما أبغضك ربك. ما ودعك ربك، تأملوا معي هذا التلطف في العبارة، ربك يا محمد، ربك كأنه ربه من بين كل الناس، لأن له ربوبية عليه خاصة عليه الصلاة والسلام، فهو يربيه وينعم عليه ويختصه ويصطفيه ويجتبيه. ما ودعك ربك، إنه ربك. وهذا يدلنا على أن الربوبية أو ربوبية الله لعباده تختلف باختلاف أحواله، فهناك ربوبية عامة لكل الخلق، وهناك ربوبية خاصة، وهناك ربوبية أخص. أما الربوبية العامة فهي لكل الخلق يشتركون فيها، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، العالم السفلي والعلوي، الجن والإنس والملائكة والحيوانات والبهائم والحشرات وكل شيء، هذه ربوبية عامة لكل الخلق. الله هو الذي يتصرف فيها، والذي يملكها، والذي يرزقها، والذي يحييها، والذي يدبر جميع أمورها. ما ودعك ربك وما قلى، ولاحظوا كيف قال وما قلى، يعني وما أبغض، ولم يقل وما قلاك، لأن في الكلمة إحاشا أن يقول وما قلاك، فقال وما قلى وما أبغض. ثم قال سبحانه وتعالى مبشرا رسوله ببشارة تساوي الدنيا وما عليها، قال وللآخرة خير لك من الأولى، أي ما ينتظرك في الآخرة خير مما أعطيت في الأولى. فالله سبحانه وتعالى قد أعطاك في الآخرة أعلى المقامات وأرفع الدرجات، ويكفيك المقام المحمود الذي يتقاصر دونه كل الرسل عندما يطول الموقف بالعباد فيضجون ويتضايقون فيقولون: ألا تذهبون إلى رسل الله ليسألوا الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذا الموقف الطويل ويفصل بيننا القضاء؟ فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل نبي يدفعها حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش ويلهمه الله من المحامد بما لم يكن يعلمه قبل ذلك. الله أكبر. ثم يقال له، يقول له ربه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع، فيرفع محمد صلى الله عليه وسلم رأسه ويشفع في فصل القضاء فيفصل القضاء. وللآخرة، هذا موقف من مواقف يوم القيامة، وللآخرة خير لك أنت يا محمد، وليست لكل الناس، لأن بعض الناس الآخرة هي محل العذاب والعقاب، أما الدنيا فله فيها المتاع وله فيها النعيم، ولكنه متاع ونعيم زائل. خير لك من الأولى وهي الدنيا. ثم يذكره بأمور أخرى سيعطيه إياها في الدنيا وفي الآخرة، قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. سوف يعطيك الله عز وجل من عطاياه الكثيرة ونعمه وإفضالاته الوفيرة حتى ترضى، وهذا وعد كريم من رب كريم، يقول سيعطيك ربك حتى ترضى يا محمد، ويقسم على ذلك. لا يقسم سبحانه وتعالى لأن محمدا في شك، ولكنه يقسم ليؤكد هذا الأمر بما لا يدع في نفس الإنسان أدنى مجال للشك، والنفس بحاجة دائما لليقين. ألم تسمعوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي الرسول الذي هو إمام الحنفاء؟ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذه أيضا فيها الرد على تلك المرأة ومن كان على شاكلتها ممن يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاولون النيل منه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يذكره الله بنعمه السابقة عليه، إن لله عليك نعما يا محمد فتذكرها، إذا تذكرتها علمت أن الله ما تركك في الأول حتى يتركك في الآخر، وأن الله سبحانه وتعالى قد راعاك واصطفاك واجتباك وأعطاك وأنعم عليك. قال ألم يجدك يتيما فآوى، أليس الله سبحانه وتعالى قد وجدك يتيما، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو صغير، فكفله جده عبد المطلب، ثم يسر الله سبحانه وتعالى له أن يكفله عمه أبو طالب. انظروا إلى هذا التسخير والتيسير، لم يبقى مشردا ولا طريدا ولا وحيدا ولا فريدا، ولم يتربى في الشوارع، وإنما ربي على أعين كبيرة. ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك، ووجدك ضالا فهدى. قد يقول قائل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالا؟ يحملون الضلال على مفهوم معين، هم يظنونه الضلال وحده، إن الضلال يقصد به ما هو أوسع من ذلك، إن عدم العلم يسمى ضلالا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه لم يكن يعلم شيئا من هذا الخير والنور، إلا بعد أن نزل عليه جبريل فعلمه هذا القرآن وعلمه هذه الحكمة وآتاه هذا النور. ولذلك يقول الله في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا هو معنى قوله ووجدك ضالا، أي غافلا عن هذا الوحي، لا علم لك به ولا تدريه. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلوث بشيء مما كان عليه قومه من الشرك. ووجدك ضالا فهدى، ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن من أراد أن يخرج من ظلمات الجهل عليه بهذا الهدى، عليه بهذا النور، عليه بهذا الخير، عليه بهذا الوحي الذي نزل من الله رحمة لعباده. قال ووجدك عائلا فأغنى، عائل معناها فقير، وجدك الله فقيرا فأغناك برحمة من عنده من غير جهد منك، وإنما بتيسير من الله لك، حيث عطف عليك قلب خديجة المرأة الثرية الغنية التي كانت سيدة من سادات مكة، من سيدات مكة، عطف الله قلبها عليك، رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها، وقد ردت رجالا كثيرا فقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم، ثم جعلت مالها بين يديه يتصرف فيه عليه الصلاة والسلام كيف يشاء، فأغنى، فلم ينشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب الرزق، ووجدك عائلا فأغنى. انتهى ذكر النعم، بقي الشكر الذي هو أهم قضية في هذا المعنى، وهي التي يجب أن نتأملها جميعا أحبتي الكرام، أن نشكر الله على كل نعمة، على كل نعمة بذاتها، وأن لا ندع شيئا من ذلك، بل نذكره ونشكر الله عليه قدر ما نستطيع. انظروا ماذا يقول الله عز وجل، قال فأما اليتيم فلا تقهر، ألم تكن يتيما فآواك الله، إذن أي يتيم تراه يا محمد لا تقهره. وهذا توجيه لرسول الله أولي لكنه للأمة عامة، لا تقهر أي يتيم تراه، أي يتيم تجده لا تقهره، أي لا تأخذ الشيء الذي هو موجود عنده، بل أحسن إليه. قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، إلا بالتي هي أحسن، انتبهوا لهذا جيدا، إن هذا يجب علي وعليكم مشاهدي الكرام أن نتعامل مع الأيتام بصورة طيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم كهاتين، انظروا إلى هذين الأصبعين، كهاتين، الله أكبر، يعني منزلة كافر اليتيم مع رسول الله كمنزلة السبابة مع الوسطى. ما أكرم من أكرم اليتيم. قال وأما السائل فلا تنهر. مشاهدي الكرام تأملوا جيدا معي، أما السائل، من هو السائل؟ قد يقول بعضكم وكأني بكم قسمتم إلى فريقين، السائل هو الذي يسأل المال، أقول نعم هذا صحيح، وهذه جاءت في مقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى، وجدك فقيرا فأغناك، إذن إذا جاءك السائل يا محمد فلا تنهره، بل أكرمه، فإن لم يكن عندك ما تكرمه به فقل له قولا كريما. قد يقول الآخر من المشاهدين إن السائل هنا سائل العلم والهدى، فأقول نعم وهذا صحيح أيضا، وجاء في مقابل قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، فالله هو الذي هداك وعلمك وأعطاك هذا الوحي والنور، إذن إذا جاءك أحد يسألك يا محمد فلا تنهره، بل علمه، أعطه مما أعطاك الله من العلم والنور والهدى، وأما السائل فلا تنهر. وأنتم مشاهدي الكرام إذا جاءكم من يسألكم شيئا من المال وعرفتم أنه فقير فلا تردوه صفر اليدين، أعطوه ولو شيئا يسيرا، إن كان ممن يعتاد المسألة فأعطوه اللقمة واللقمتين، أعطوه الدرهم والدرهمين، ولا تكثروا. وإن كان ممن لم يعتد المسألة ويتظاهر بالغنى وهو يحتوي فقرا شديدا لكنه يتعفف، فأغنوه حتى لا يضطر إلى المسألة، ليبقى كريم النفس عزيزا، ولنشجعه على هذه الخصلة الكريمة. هكذا ينبغي أحبتي الكرام أن نكون كذلك، وإذا وجدنا طالب العلم يحب أن يستفيد منا ويسألنا فعلينا أن نجتهد في ذلك، أن نعطيه العلم الذي يريده. ثم ختم الله هذه السورة بختام ينبغي أن يكون شعارا لي ولكم مشاهدي الكرام، ماذا يقول الله؟ قال وأما بنعمة ربك فحدث. أي نعمة أنعم الله بها عليك حدث بها. كيف أحدث بها بالتفصيل؟ نقول لا يلزم أن يكون تفصيلا، ولكن لا يظهر من لسانك ولا من صفحات وجهك إلا الرضا بنعمة الله عليك، وتذكر هذه النعم العظيمة التي أنت تعيش فيها. عندما تأتي في الصباح ويسألك صاحبك في العمل أو من يركب بجوارك في السيارة أو في سيارة الأجرة فيقول لك كيفك يا فلان، تقول خليها على الله، لا ما يصح، ما يصلح يا إخواني، ما يصلح، هذا جحود نعمة الله عليك. قل الحمد لله أنا في خير، أنا في سعة، أنا في رحمة، وتذكر نعم الله عليك في بدنك، في جسمك، في أهلك، في مالك، في ولدك، في يومك، في ليلك، في نهارك، في كل حال من أحوالك. لا تنظر إلى تلك الدقيقة الصغيرة من المصائب التي نزلت بك وتجعلها هي الحكم على كل نعم الله عليك، لا، هذا لا يليق بك، ولا يكون شكرا لنعمة الله عليك. حدث بنعمة الله، وحدث بنعمة الله تفصيلا عندما لا يحسدك كأبيك وأمك وزوجك وولدك، قل لهم ما أنعم الله به عليك في نفسك، في مالك، في راتبك، في صحتك، في جيرانك، في إخوانك، في فهمك، في عقلك، في عينك، في أذنك، في سمعك، في بصرك، في كل حال من أحوالك. حدث كما أمرنا هنا أن نحدث بنعمته، وأما بنعمة ربك فحدث. إذا مشاهدي الكرام، أعيدوا قراءة هذه السورة، أعيدوها مرة وثلاثين وثلاثا وفي أوقات متكررة، وتأملوا ما فيها من الهدايات، ما فيها من الأنوار والإشراقات، لتجدوا أنها سورة عظيمة تحوي معاني كريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.